والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من أدنى الرحم دون قاره، فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها، وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوال. والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي، وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحري من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت، وإلا فمن أول كل هلال. والمستحاضة المعتادة أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض. طيب، تكلم المؤلف على المستحاضة، وقد سبق لنا أن المستحاضة ترجع أولا إلى أي شيء؟ إلى العادة، إن كان لها عادة رجعت إلى العادة، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. واضح هذا؟ إذا كلام المؤلف هنا مثل ما قلنا ولا عكس اللي قرأته؟ يقول المستحاضة ترجع إلى شيء. أول الكلام، اقرأ أول الكلام، تجلس عادتها. وهذا هو القول الراجح، أن المستحاضة ترجع إلى العادة، إذا كان لها عادة رجعت إلى العادة. وهذا القول دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وثانيا، هذا القول أيضا أريح بالنسبة للنساء، لأن من النساء من لا تميز، فعلى هذا لو كان لها عادة ستة أيام أو سبعة أيام وفي شهر من الشهور أطبق عليها الدم، فكم تجلس؟ ستة أو سبعة. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض، تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلال كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده، فتجلس غالب الحيض في موضعه. وإن علمت المستحاضة عدده إن لم يكن لها إن لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا كالمبتدا، يقول فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحري من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلال. المستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت في الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض، تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه. طيب، يقول رحمه: المستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح. المستحاضة المعتادة ذكر العلماء رحمه الله أن لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون لها عادة، المستحاضة المعتادة يكون لها عادة فترجع إلى عادتها. الحالة الثانية أن يكون لها عادة وتمييز، فهنا إن اتفق في الوقت والعدد فذاك، اتفق في الوقت والعدد فالحمد لله، الخير زيادة الخير خير، وإلا يتفق في العدد فإنها تجلس العادة ثم تغتسل، حينئذ تقدم العادة على التمييز. طيب، الحالة الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز ولكنها نسيت العادة، لها عادة وتمييز ولكن نسيت العادة، فهنا تعمل بالتمييز الصالح، تعمل بالتمييز الصالح، فما فيه صفات الحيض فهو حيض وما فيه صفات الاستحاضة فهو استحاضة. الحالة الرابعة أن لا يكون لها تمييز، أو كان لها تمييز ولكنه غير صالح، يعني الدم متميز ولكنه غير صالح، فهذه هي المتحيرة. المتحيرة فهمت الآن؟ قولكم معنا. نقول المستحاضة المعتادة أن يكون لها عادة فترجع للعادة، أن يكون لها الثاني يقول لها عادة وتمييز، فهنا إن اتفق في الوقت فذاك، وإن لم يتفق في الوقت فإنها تجلس العادة والتمييز والتمييز تطرحه. الحالة الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز ولكنها تنسى العادة فترجع لأي شيء للتمييز. طيب الحالة الرابعة اللي ذكرناها أن لا يكون لها تمييز، يعني نسيت عادتها وليس لها تمييز، فهذه هي المتحيرة. والمتحيرة ذكروا أن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون ناسية العدد فقط فتجلس طالب الحيض. الحالة الثانية أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع فتجلس عدد أيام حيضها من أول كل شهر. الحالة الثالثة أن تكون ناسية للعدد والموضع فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر. هذا خلاصة الكلام على المستحاضة. مفهوم الآن؟ إذا المستحاضة لها أربع حالات، والأخيرة المتحيرة لها كم حالة؟ ثلاث حالات. نعيدها مرة ثانية، نقول المستحاضة لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون لها عادة فترجع إليها. الحالة الثانية أن يكون لها عادة وتمييز فإن اتفق فذاك، وإن لم يتفق فترجع لأي شيء للعادة. طيب الحالة الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز ولكن تنسى العادة فترجع للتمييز. الحالة الرابعة أن يكون لها عادة وتنساها ولها تمييز ولكنه غير صالح، فماذا تصنع؟ هذه هي المتحيرة. وذكرنا أن المتحيرة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون ناسية العدد فقط فتجلس غالب الحيض، تنسى العدد فقط فتجلس غالب الحيض. الحالة الثانية أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع، تعرف الحيضة خمس سبعة أيام ولكن تنسى الموضع فتجلس من أول كل شهر. يعني الثالثة أن تكون ناسية للعدد والموضع، هذه هي متحيرة المتحيرة، فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كله مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلال كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه، وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، كمن أي كمبتدأ لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم. طيب هذا الكلام كله ما ذكرناه لكم، الأحوال ذكرناها هذه اللي ذكرها المؤلف واضحة. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره. طيب ما يقول ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت؟ تقدمت قال مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها. والمؤلف رحمه الله وهمنا وهم واضح، الشارح رحمه الله عكس الصورتين، لأن صورة التقدم أن تكون عادتها في آخر الشهر فتراه في أوله، أو تأخرت بأن تكون عادتها في أوله فتراه آخر، لكن الشارح هنا وهم. كدم المبتدأ الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة، وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: من زادت عادته أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيث أنه قد سبق لنا العادة المعتادة تجلس عادتها، لكن لو قدر لما ذكر المؤلف أن عادتها ثمانية أيام فرأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع لمدة يومين ثم عاد، فهنا إذا انقطع يومان ورأت نشاف فهو طهر، ولكن إذا عاد يقول يكون حيضا. لماذا؟ لأنه في زمن الحيض. زمن الحيض مفهوم الآن. الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. ما لم يقول المؤلف رحمه الله: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، في زمن العادة حيض فتجلس. ودليل ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فمفهوم قول بعد الطهر أنها قبل الطهر وفي الطهر، لأن عندنا الآن الصفرة والكدرة إما أن تكون قبل الحيض أو بعده أو فيه. فالحديث يقول بعد الطهر، خرج عندنا الصور ثلاث، خرج منها صورة وبقي صورة، إذن الصفرة والكدرة قبل الحيض معتبرة وفيه معتبرة، وبعده لا تعتبر لا تعتبر. طيب، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء: إن الصفرة والكدرة ليست في شيء مطلقا، لا قبل ولا بعد، لا قبل ولا بعد. وهذا حكاه صاحب الإنصاف عن شيخ الإسلام رحمه الله، أن شيخ الإسلام يرى أن الصفرة لا تعتبر شيئا، واستدل برواية البخاري ليس فيها تقييد بعد الطهر، قال: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا شيئا. وهذا دليل على أنها إيش؟ لا تعتبر، لا تعتبر إلا إذا وقعت في زمن الحيض متصلة به فلها حكم الحيض. ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثر، أي أكثر الحيض، فيكون استحاضة. والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول أو مد. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثر، أي أكثر الحيض، فيكون استحاضة. والمستحاضة طيب، من رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثر. وقالوا مجموعهما يعني أننا نلفق الدماء، فعلى هذا تكون استحاضة بعد شهر، صح؟ إذا رأت يوما دما ويوما نقاء، فاليوم للدم نقول حيض، والثاني طهر، والثالث حيض، واضح؟ طيب، كم حاضت الآن؟ حاضت يومين. إذا بلغ الحيض 15 يوما ما عبر بعده فهو استحاضة. تعالى هذا متى يكون استحاضة؟ إذا ترى يوما طهرا ويوما نقاء، بعد شهر. وهذا يسمى عند العلماء تلفيق الدماء، تلفيق يعني ضم اليوم إلى اليوم الآخر.